الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. وعن صالح المري قال: دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد، ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه، فقال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما أن نقوم. حاشية: في إسناده صالح بن بشير المري، قال البخاري: منكر الحديث، وضعفه يحيى بن معين، وجرحه ابن حبان، الضعفاء الكبير، الصفحة 23 و700. انتهت الحاشية. وعن سلام ابن أبي مطية قال: قال رجل من أهل الأهواء لأيوب: أكلمك بكلمة؟ قال: لا، ولا نصف كلمة. حاشية: أبو نعيم في الحلية، الجزء الثالث، الصفحة 9، والسيوطي في الأمر بالاتباع، الصفحة 28. انتهت الحاشية. وعن أيوب السختياني قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. حاشية: هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني بفتح السين وتشديدها السختياني، أبو بكر البصري، ثقة من كبار الفقهاء العباد، مات سنة 31 و100، التقريب، الجزء الأول، صفحة 89، وأورده السيوطي في الأمر بالاتباع في الصفحة 28، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الثالث، الصفحة 9. انتهت الحاشية. وعن سفيان الثوري قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. حاشية: أبو نعيم الحلية، الجزء السابع، الصفحة 26، السيوطي في الأمر بالاتباع، الصفحة 28. انتهت. وعن مؤمل بن إسماعيل قال: مات عبد العزيز بن أبي رواد، وكنت في جنازته حتى وضع عند باب الصفا، فصف الناس، وجاء الثوري، فقال الناس: جاء الثوري، فجاء حتى خرق الصفوف والناس ينظرون إليه، فجاوز الجنازة ولم يصلي عليه، لأنه كان يرمى بالإرجاء. حاشية: عبد العزيز ابن أبي رواد صدوق عابد، متفق على توثيقه، أخرج له الستة، تاريخ الثقات برقم 10 بعد 1000، وقد روى هذه القصة العقيلي في الضعفاء الكبير برقم 63 و900، وأبو نعيم في الحلية في الجزء السابع، الصفحة 29. انتهت. وعن سفيان الثوري قال: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وعن سعيد الكريري قال: مرض سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ أتجزع من الموت؟ قال: لا، ولكني مررت على قدري فسلمت عليه، فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. حاشية: سليمان بن بلال التيمي مولاهم، ثقة من الثامنة، التقريب، الجزء الأول، الصفحة 22 و300. أورده السيوطي في الأمر بالاتباع في الصفحة 28. انتهت. وعن محمد بن بكر قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه. حاشية: الفضيل بن عياض من أكابر الصلحاء، كان ثقة في الحديث، أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي، وكان شيخ الحرم المكي، توفي سنة 87 و100، طبقات الصوفية، الصفحة 460 بعد 400. انتهت الحاشية. وعن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. حاشية: أبو نعيم في الحلية، الجزء الثامن، الصفحة 300 بعد 100. انتهت. وعن عبد الصمد قال: سمعت الفضيل يقول: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب البدعة إلى الله عز وجل عمل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وسمعت رجلا يقول للفضيل: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال له الفضيل: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سيئاته. حاشية: هذه الأقوال كلها ذكرها السيوطي في الأمر بالاتباع الصفحة 28 و29. انتهى. قال المصنف: وقد روي بعض هذا الكلام مرفوعا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. حاشية: رواه السيوطي في الجامع الصغير في الجزء الثاني صفحة 89، وهو ضعيف، والتبريزي في المشكاة في الصفحة 89، وضعيف الجامع برقم 89,805. والعجيب أن ابن الجوزي قد أورد لهذا الحديث 3 طرق في كتابه الموضوعات، ثم علق عليها قائلا: هذه الأحاديث كلها باطلة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوعات: الجزء الأول صفحة 70 و200 و71 بعد 200. انتهت الحاشية. وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. حاشية: أبو نعيم في الحلية، الجزء السابع الصفحة 26 و34. والسيوطي في الأمر بالاتباع الصفحة 29. انتهت الحاشية. وعن يونس بن عبد الأعلى. حاشية: يونس بن عبد الأعلى ثقة من صغار العاشرة، مات 64 و100. التقريب الجزء الثاني الصفحة 85 و300. انتهى. وعن يونس بن عبد الأعلى قال: قال صاحبنا، يعني الليث بن سعد: لو رأيت صاحب بدعة يمشي على الماء ما قبلته. فقال الشافعي: إنه ما قصر، لو رأيته يمشي على الهواء ما قبلته. حاشية: السيوطي في الأمر بالاتباع الصفحة 29. انتهت. وعن بشر بن الحارث أنه قال: جاء موت هذا الذي يقال له المريسي. حاشية: هو بشر بن الحارث ابن عبد الرحمن ابن عطاء ابن هلال المروزي أبو نصر الحافي الزاهد الجليل المشهور، ثقة قدوة، توفي 27 و200. التقريب الجزء الأول الصفحة 98. وبشر بن غياث المريسي ابن أبي كريمة كان أبوه يهوديا وأصله من بغداد، كان يقول بخلق القرآن في أيام الرشيد، فتوعده الرشيد بقتله فأقام متواريا، وقيل إنه مات ببغداد 18 و200. تاريخ الثقات الصفحة 53. البداية والنهاية الجزء العاشر الصفحة 81 بعد 200. انتهت. عن بشر بن الحارث أنه قال: جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وأنا في السوق، فلولا أن الموضع ليس موضع سجود لسجدت شكرا، الحمد لله الذي أماته، هكذا قولوا. قال المصنف: حدثت عن أبي بكر الخلال عن المروزي عن محمد بن سهل البخاري قال: كنا عند الفريابي فجعل يذكر أهل البدع، فقال له رجل: لو حدثتنا كان أعجب إلينا. فعضب وقال: كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة. حاشية: الفقيه العلامة المحدث أبو بكر أحمد بن محمد هارون البغدادي الحنبلي صنف في السنة والعلل والجامع، مات 111 و300 عن نحو 80 سنة. ومحمد بن سهل ابن عسكر التيمي مولاهم أبو بكر البخاري ثقة من 11، مات 51 و200. التقريب الجزء الثاني الصفحة 67. ومحمد بن يوسف الفريابي متفق على توثيقه، أخرج له الجماعة. تاريخ الثقات في الصفحة 88 بعد 500 والألف. التقريب الجزء الثاني الصفحة 42 و500. انتهت الحاشية. قال: كنا عند الفريابي فجعل يذكر أهل البدع، فقال له رجل: لو حدثتنا كان أعجب إلينا. فغضب وقال: كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة. فصل. فإن قال قائل: قد مدحت السنة وذممت البدعة، فما السنة وما البدعة؟ فإنا نرى أن كل مبتدع في زعمنا يزعم أنه من أهل السنة. فالجواب: أن السنة في اللغة الطريق. حاشية: السنة هي ما وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا، فإن كانت على سبيل العبادة فسنة الهدى ويكره تركها، مثل المضمضة والأذان، وإن كانت على سبيل العادة فسنة الزوائد، مثل السواك. والبدعة الحدث المكروه في الدين الذي يصادم الشريعة بالمخالفة، وقد جرت محدثات تعتبر قربة، كجمع الناس على صلاة التراويح في المسجد وجمع القرآن. ولذا قال الشافعي: البدعة بدعتان، محمودة وهي ما وافقت السنة، والحاجة ماسة إليها، مثل التفسير واستخراج العلوم. اثنان، مذمومة كالرقص والنذور وبدع الأعياد والمناسبات. انظر الإمام السيوطي في كتابه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، تحقيق الأستاذ مصطفى عاشور. وانتهت الحاشية. فالجواب: أن السنة في اللغة الطريق، ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث. وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والبدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع. والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها، فقد كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع، وإن كان جائزا حفظا للأصل وهو الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قال له: اجمع القرآن، كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعن سعد بن مالك أنه سمع رجلا يقول، حاشية: سعد بن مالك ابن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري، له ولأبيه صحبة، استصغر في غزوة أحد ثم شهد ما بعدها، وروى مات سنة 63 أو 64 أو 65، وقيل سنة 74. انتهت الحاشية. وعن سعد بن مالك أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج، فقال: ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: يقصد بقول ذا المعارج الله سبحانه وتعالى. التقريب، الجزء الأول، الصفحة 89 بعد 200. انتهت الحاشية. وأخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب، فيهم رجل يقول: كبروا الله كذا وكذا، وسبحوا الله كذا وكذا، واحمدوا الله كذا وكذا. قال عبد الله: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم. فأتاهم فجلس، فلما سمع ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء وكان رجلا حديدا، فقال: أنا عبد الله بن مسعود، والله الذي لا إله غيره، لقد جئتم ببدعة ظلمة، ولقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فقال عمرو بن عتبة: أستغفر الله. فقال: عليكم بالطريق فالزموه، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. حاشية: رجل حديد، حد الرجل بأسه ونفاده في نجدته. والقصة أوردها الدارمي في سننه في المقدمة بتفصيل أكثر، باب في كراهية الأخذ بالرأي، في الجزء الأول، الصفحة 68 والـ69. وعمر ابن عتبة ابن فرقد السلمي الكوفي من أصحاب عبد الله، ثقة، تاريخ الثقات برقم 73200 بعد الألف. انتهت الحاشية. فقال: عليكم بالطريق فالزموه، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لا تضلن ضلالا بعيدا. وعن ابن عوف قال: كنا عند إبراهيم النخعي فجاء رجل فقال: يا أبا عمران ادعو الله أن يشفيني. فرأيت أنه كرهه كراهية شديدة حتى عرفنا كراهية ذلك في وجهه. وذكر إبراهيم السنة فرغب فيها، وذكر ما أحدثه الناس فكرهه، وقال فيه. وعن محمد بن ريان قال: حاشية: محمد بن بكار الريان الهاشمي مولاهم البغدادي الرصافي ثقة من العاشرة، مات سنة 38200، وله 93 سنة. التقريب الجزء الثاني الصفحة 47. انتهت الحاشية. وعن محمد بن ريان قال: سمعت ذنون، وجاءه أصحاب الحديث فسألوه عن الخطرات والوساوس، فقال: أنا لا أتكلم في شيء من هذا، فإن هذا محدث، سألوني عن شيء في الصلاة أو الحديث. ورأى ذنون علي خفا أحمر، فقال: انزع هذا يا بني، فإنه شهرة ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لبس خفين أسودين ساذجين. حاشية: سيرد تخريج هذا الحديث في الباب العاشر. انتهت الحاشية. فصل. قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله: قد بينا أن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس، لئلا يحدثوا ما لم يكن. وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا يتعاطى عليها، فلم يروا بفعلها بأسا. كما روي أن الناس كانوا يصلون في رمضان وحدانا، وكان الرجل يصلي فيصلي بصلاته الجماعة، فجمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب رضي الله عنهما، فلما خرج فرآهم قال: نعمة البدعة هذه، لأن صلاة الجماعة مشروعة. وإنما قال الحسن في القصص: نعمة البدعة، كم من أخ يستفاد ودعوة مستجابة، لأن الوعظ مشروع، ومتى أسند المحدث إلى أصل مشروع لم يذم. فأما إذا كانت البدعة كالمتمم فقد اعتقد نقص الشريعة، وإن كانت مضادة فهي أعظم. فقد بان بما ذكرنا أن أهل السنة هم المتبعون، وأن أهل البدعة هم المظهرون شيئا لم يكن قبل ولا مستند له، ولهذا استتروا ببدعتهم، ولم يكتم أهل السنة مذهبهم، فكلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة لهم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حاشية: صحيح. البخاري في الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة. الجزء 13 الصفحة 600. وفي التوحيد باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء. الجزء 13 صفحة 154. ومسلم في باب الإمارة: في الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال، برقم 71. انتهت الحاشية. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. انفرد به مسلم. حاشية: صحيح. مسلم في الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم: الحديث، برقم 70. انتهت الحاشية. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق معاوية وجابر بن عبد الله وقرة، قال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. حاشية: صحيح. الترمذي في الفتن باب ما جاء في الشام، برقم 92 بعد الألفين. وباب ما جاء في الأئمة المضلين، برقم 29200 بعد الألفين. انتهت الحاشية. فصل في بيان انقسام أهل البدع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. حاشية: صحيح. الترمذي في الإيمان. باب ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم 400 بعد 2000. وأبو داود في السنة باب شرح السنة برقم 96 بعد 4000. وابن ماجه في الفتن باب افتراق الأمة برقم 91 بعد 3000. وأحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة 32 بعد 300. والحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة 28 بعد 100. وصحيح الجامع برقم 83 بعد 1000. والسلسلة الصحيحة برقم 3 بعد 200. انتهت الحاشية. قال المصنف: وقد ذكرنا هذا الحديث في الباب الذي قبله، وفيه: كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل تفرقت 71 فرقة وخلصت فرقة واحدة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، يهلك 71 وتخلص فرقة. قيل: يا رسول الله، ما تلك الفرقة؟ قال: الجماعة. حاشية: صحيح. ابن ماجه في الفتن باب افتراق الأمة برقم 93 بعد 3000. وصحيح الجامع للألباني برقم 42 بعد 2000. انتهت الحاشية. قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله: فإن قيل: وهل هذه الفرقة معروفة؟ فالجواب: إنا نعرف الافتراق وأصول الفرق، وإن كل طائفة من الفرق قد انقسمت إلى فرق، وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها. حاشية: أراد بعض أهل العلم أن يتخلصوا من حصر الفرق، فكان هذا التقسيم السهل الذي يرتكز على المساواة في تقسيم كل أصل من أصول هذه الفرق. ومع هذا التعسف في تعدادها، فإن رجال الفرق أنفسهم قد دافع كل منهم عن فرقته، ورأى أنها وحدها هي الناجية كما في الحديث، وما عداها فهو في النار، وأخذوا يبررون هذه النجاة بكل ما يساعدهم ولو بالباطل والخيال الذي لا وزن له. والذي نراه أن افتراق الأمة يهدف إلى التمييز بين نوعين، هما أحزاب دينية وهي الشيعة والخوارج، وفرق دينية هي المشبهة والمعتزلة والأشاعرة، والفرقة الناجية هي ما عليه الرسول وأصحابه، إنها السلف، إنها ناجية من بلبلة الأفكار ومن ضلالات الأوهام ومن زيغ العقول، وهي تمثل الاطمئنان التام، ويسميها الشهرستاني طريق السلامة، عن كتاب التفكير الفلسفي في الإسلام عبد الحليم محمود. انتهت الحاشية. وقد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية. حاشية: الحرورية هم الذين خرجوا على سيدنا علي بعد مسألة التحكيم بينه وبين معاوية، وانحازوا إلى حروراء وحروراء بفتحتين وبسكون، ويجوز أن يكون مشتقا من الريح الحرور وهي الحارة، وهي قرية بظاهر الكوفة، وقيل موضع على ميلين منها. والجهمية أصحاب جهم بن صفوان، وهو من الجبرية الخالصة، ظهرت بدعته بترمذ، كان يقول بنفي الصفات الأزلية، ولا يجوز أن يوصف الله بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضي تشبيها. قتله سالم بن أحوز في آخر ملك بني أمية. الجبرية زعموا أن الإنسان لا يخلق أفعاله، وليس له مما ينسب إليه من الأفعال شيء، وبهذا ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إلى الرب، فالعبد مجبور لا قدرة له ولا اختيار ولا إرادة. انتهت الحاشية. وقد قال بعض أهل العلم: أصل الفرق الضالة هذه الفرق الست، وقد انقسمت كل فرقة منها على 12 فرقة فصارت 72 فرقة، وانقسمت الحرورية 12 فرقة فأولهم الأزرقية، قالوا لا نعلم أحدا مؤمنا، وكفروا أهل القبلة إلا من دان بقولهم. والإباضية قالوا من أخذ بقولنا فهو مؤمن، ومن أعرض عنه فهو منافق. والثعلبية قالوا إن الله لم يقضي ولم يقدر. والحازمية قالوا ما ندري ما الإيمان، والخلق كلهم معذورون. والخلفية زعموا أن من ترك الجهاد من ذكر وأنثى فقد كفر. والمكرمية قالوا ليس لأحد أن يمس أحدا، لأنه لا يعرف الطاهر من النجس، ولا أن يآكله حتى يتوب ويغتسل. والكنزية قالوا لا ينبغي لأحد أن يعطي ماله أحدا، لأنه ربما لم يكن مستحقا، بل يكنزه في الأرض حتى يظهر أهل الحق. والشمراخية قالوا لا بأس بمس النساء الأجانب، لأنهن رياحين. والأخنسية قالوا لا يلحق الميت بعد موته خير ولا شر. والمحكمية قالوا إن من حاكم إلى مخلوق فهو كافر. والمعتزلة من الحرورية قالوا اشتبه علينا أمر علي ومعاوية، فنحن نتبرأ من الفريقين. والميمونية قالوا لا إمام إلا برضا أهل محبتنا. حاشية. الأزرقية أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق، الذي احتل الأهواز وفارس بأكثر من 30,000 فارس، وانتصر على عمال عبد الله بن الزبير، وهم متطرفون في أفكارهم وأحكامهم، فهم يقولون إن جميع مخالفيهم من المسلمين مشركون، ويحلون دم من لا يسارع إلى دعوتهم واعتناق مذهبهم، وقد كفروا علي واعتبروا قاتله شهيدا. الإباضية لازلت أولي قراءة الهامش المطول. الإباضية أصحاب عبد الله ابن إباض، وهم لا يزالون حتى يومنا هذا في شمال إفريقية وعمان وزنجبار، وعقيدتهم تتفق مع أهل السنة في الكثير وتختلف في القليل، فهم يعترفون بالقرآن والسنة كمصدر لعلوم الدين، ولكنهم يقولون بالرأي بدلا من الإجماع والقياس. الثعلبية فرقة من الخوارج تنسب إلى ثعلبة ابن مشكان. الحازمية فرقة من الخوارج تنسب إلى أصحاب حازم بن علي. لازلت أولي قراءة الهامش. الخلفية أصحاب خلف الخارجي. المكرمية أصحاب مكرم بن عبد الله العجلي، قال تارك الصلاة كافر، لا من أجل تركه الصلاة، ولكن لجهله بالله تعالى. وهكذا في كل كبيرة يرتكبها الإنسان، لأن الإقدام على المعصية والاجتراء على المخالفة لا يتصور إلا من غافل لا يبالي بالتكاليف. الكنزية نسبة إلى كنز المال ودفنه تحت الأرض، فهو كانز وكناز. الأخنسية أتباع رجل كان يعرف بالأخنس. الميمونية أتباع ميمون العجرودي، الذي أباح نكاح بنات الأولاد وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وقال إن القرآن لم يذكرهن من المحرمات. ويروى أنهم أنكروا سورة يوسف لأنها قصة غرام في زعمهم، فلا يصح أن تضاف إلى الله، وهذا أسوأ اعتقاد قبحهم الله تعالى. انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.